السلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ومن اخشف أسرهم استنى بوجههم إلى يوم وعيده وعجه وبعد في الحق تبارك وتعالى منبئا الذين آمنوا مبجيا غاية الإشفاق أم تريدون وفيه إشارة إلى أنهم لم يفعلوا لم يسألوا وإنهم بصدد أن يفعلوا ولذلك أنا يعني وبخهم على هذا اللون من ما يعلم منهم من توجهين إلى جهة التساؤل أن يسألوا النبي في موضوع ناسخ والمنسوخ كأسئلة أهل الكتاب حين حضروا وما ينبغي أن يكونوا قدوة لنا بجليل من وجوه أول لأن صلتهم بالكتاب قصعت ثم نسبهم إلى إسرائيل إن بني إسرائيل أصبح في مدرج الريح فقدوا هذه الأهلية من جهة مع أنهم حين فضلاؤهم وعلماؤهم استدل القرآن بهم على أنهم آية من أو لم يكن لهم آية علمه علماء بني إسرائيل انتبه القرآن لا يخصص أهل العلم والإيمان أينما كانوا من أي أمة كانوا وإلى أي نحلة انتسبوا وسيجيون إن شاء الله في آل عمران كيف مزح القرآن نصارى مزران الذين جاءوا في زمن المكي إلى رسول الله بمكة وكان جرى بينهم وبين المشركين جدل كيف جاءوا مسلمين جاءوا مؤمنين نصارى مزران في الوفود التي جاءت في الزمن العاشر في السنة العاشرة للهجرة وبعدها شنو آخر الذي جينا بعد الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين وهذا مش ناصر مؤمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين حديث صحيح إنه آمن بكتابه وآمن بكتابه كما أتنا القرآن على هؤلاء في آيات أخرى تنتبهوا الإسلام ما فيش عنصرية ولا عصبية ولا معاداة عرق أو دم أو لون شامون حط غاية شام طبيعته بالمبادئ والمعاني هذه الكمالات وهذه الأفاق النورانية التي لا قدرة فيها ولا ظلمة ولأمر ما كان ظهور الإسلام في ديار الغربة ماشي حيث أهله وعصبيته إن شاء الله لا يقدر الإسلام في مكة رمى النبي مكي هاشمي صميم إن شاء الله لا يكون فيها إشارة كبيرة إلى أن الإسلام ما نشأ على شاشة عصبية وعرقية وجموية هجرة ونصرة وكانت كلحمة النسب قبل أن تنشخ بقولي وهو الأرحام معظوم أولى بفحص في كتاب الله نعود يقول الله تبارك وتعالى محذرا لأن هذا الاستفهام التوبيخي غاية تحجر دخلنا على الانقطاع أنا ألم تعلم وهذا قلنا ظاهر خصال المفرد والمراد عموم عموما يعلم كثيرا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ألم ترى أيها الرائي يا من يملك أن يرى يا من يصح أن يعلم أن المنادات بالصفة يقول إن هذا في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره لهم إلا قدرنا أنه خطاب لأمته من خلاله تأفي بعج إلا يتناسب مع المقام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه جارك اللهم إلا أن يقال إن حين يجي الخطاب لأمة في شخص نبيها يكون بالغا غاية من تحسيسهم بخطورة الأمر أي النبي اتق الله معناه إذا كان النبي هو في يعني حريم بأن يقال له اتق الله فكيف من دونه ألم تعلم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا استدلنا بعموم القدرة. هل القدرة على أن يصرف الأحكام؟ حذرتم الحاكم أن يكون في مقدوره أن يغير حياته؟ يعني ألا يملك الله أن ينجح لضعف قدرته أو لضعف تصرفه بهذه القدرة ونسمى ملكا؟ ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض؟ يقول تكون قادرا ولكن لا تملك أن تتصرف بقدرتك، ففي لفت لحيتية أخرى من حيتيات التأهيل. ثم وما لكم من دون الله ملهم، يعني داخل في حيز الاستفهام، ألم تعلم أنه ليس لكم من ولي حقيقة نصر غير الله؟ والولاية تعني رعاية الشأن الخاص بكم، والنصرة دفع ما يعترض مقتضيات الولاية. الله ينصرك فيدفع عنك ما يقطع الولاية أو يحول دونها، يرعاك بالنماء ويحفظك من صنوف الاعتداء على هذا النماء. إذن لا شيء من جهة الحاكم يثير تشاؤم حول هذا اللون الملواني التصرف في تكليف بالنصر. الله مؤهل جل وعلا لأن يغير الأحكام بما يرى. ألا يقدر؟ أيقدر ولا يملك أن يتصرف؟ أيتصرف بغير خارج إطار كما يسمونه، خارج نطاق الولاية والنصرة؟ أبدا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فيما يكلفكم، وما جعلكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم الحنيفية السمحة كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم. الحنيفية توجه في العقائد والسمحة في الأحكام رفقا. هذا صفة الشريعة، هذا صفة العقيدة، صفة الإيمان. الحنيفية خلوصا وإخلاصا والسمحة في مقاصدها ويسرها. لا شاء الله، إن شاء الله الآن تكون الله عزيز وحكيم. ثم يقول تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم سؤال أهل الكتاب لنبيهم، ولم يسميهم هنا كما سئل صيانة اللسان عن الإفصاح، لأن إخفاء المسند إليه أو الموصوف أو الفاعل يكون لمعاني تفوق العشرة من هذا المعنى، صون اللسان عنه كما سئل موسى من سائلين. هم أولئك المتسائل، يعني السائل هنا كأنه ألغي لأنه ليس في مقام أن يذكر، فضلا عن أن يشهر، فضلا عن أن يرشح لمقام الذكر، في مقام عالي، مع أنه السؤال مدخل المعرفة لكن بشرطه، بل قد يكون هو المعرفة. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وإنما جاء لجبريل سائلا، جاء سائل لكن سأله بجاه الإسلام مظاهره التي تنبعهم طواعية وإسلام لله، صلاة صوب حج. ثم ما الإيمان الذي هو شرط، الذي هو إسلام الباطن، تقلم إسلام الطاهر إسلام الباطن. ثم قال ما الإحسان، أي الكمال فيهما، ما الكمال فيهما؟ قال أن تصل إلى مقام المراقبة والمشاهدة، تعبد الله كأنك ترى، ضمير تنوير الضمير. جاءكم يعلمكم، ومش يعلمكم دينكم، ما فيه، يعلمكم مضامين دينكم ويعلمكم كيف تسألون عن دينكم، ده كيف يدخل في الدين. مش عاشم قال هل سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، ولكن السؤال سؤال نصف العلم، بل هو العلم كله، هذا في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سؤال المستفسر المجتهدي بشرطه وعجبه قمة، وله نظام حتى في المناظرة، السؤال والجواب كم ذكر له العلم في باب المناظرة، كيف تنظم الأسئلة وجعلوها أبواب، جعلوا لها أبواب ومطالب، مطالب كيف ومطالب من ومطالب أين، وهوش كثيرة بالسؤال. سؤال المستفسر غير سؤال المستهتر، غير سؤال المختبر الذي قال فيه البخاري لما سئل والاختبار بدعة، جاءه رجل فسأله في مجلس ما تقول في الكلام في التكلم بالقرآن، هو معنى قريبنا، قال القرآن كلام الله وأقوال الناس كأفعالهم مخلوقة لله، والسؤال بدعة، من الاختبار بدعة، السؤال الذي تريد به اختبار عقيدتي هذا بدعة، ما كان الناس يختبرون بعضهم في العقائد تنسولك، اختبار بدعة، وهذا اقرأوه في هدي الساري في ترجمة البخاري رحمه الله بقلم ابن حجر رحمه الله كيف حصل ذلك بسؤال المبتدع، هذا هو المبتدع، سهل أسئلة فلا تثبيت. النبي سأل الجارية حين كان بصدد تحريرها وفكها من الرق ليتحملها إيمان، ثم شهد لها بمجرد جواب واحد، سؤال واحد وجواب واحد، إنها مؤمنة. أسئلة المتعنتة، أسئلة الاستقصاء المعيب في غير بابه، كما يجي هنا أنت لا تسأل عن الحكمة على حد السؤال الإبراهيمي، كيف يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، أسؤال شك في قدرتي، قال لا ولكن ليطمئن قلبي، وعقب النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، حديثه في الصحيح أنه إن يكن شكا فنحن أولى، وفي الحقيقة ليس الشك إنما هذا مستوى من مستويات الاستفسار عن مقام الحكمة للزيادة في اليقين، ما فيش فلا ينبئ عن شك أبدا، ولذلك الله تبارك وتعالى هل أجابه كيف يحيي الموتى، وإنما بمظاهر مظاهر القدرة، آية كافية. أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم التي جاءت في محل النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أينما هلك من كان قبلكم، هيك كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة أسئلتهم العابجة والمختبرة، يعني كانوا يقصدون هي قصة البقرة وهي قريبة منها، كانت أسئلة المختبر للنبي، يختبرون أنه فعلا يختبرون بأسئلتهم من قتله، هم قتلوه واخفوا قاتله وجعلوا النبي في محل الاختبار، قول لنا سيدي طلع لنا من القاتل، وترى مترشقوا كلهم يلقي بالتبع عشير القتل على الآخر ويريد جيته، بل قتله ابن عمومته وطلبوا بجيته غاية في السوء، وجاوب النبي ليقول أنت في محل الاختبار، وإذ قتلتم نفسا في الدار أتم فيها وتساءلتم وضعتم النبي في محل الاختبار، والله مخرج ما كنتم تكتمون من إرادة الاختبار ثم من إرادة ألا تفعلوا، أمور كثيرة وراء هذه التابلو من وين الأسئلة الغير قاصدة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم بهذه الإضاءة أضافه إليكم صاحب رسالة إليكم لإنذاركم تبشيركم للرفق بكم، وما صاحبكم بمجنون أضافه إليهم تعرفونه وقد صاحبتموه فلما تشككون فيه، رسولكم نبعوش إليكم قصدا للهداية وتجعلونا في محل الإعناد، انظروا هذه وضعوها إجاق ويجعلا لا تقولوا لنبيكم راعنا وقلوا انظرنا واسمعوا له، هتهدفتم النبي ثم جاء به هنا لغاية أخرى، تريد أن جعلوه معناة منكم بهذه الأسئلة الغير القاصدة المهدرة للزمان وللحقيقة وللعلم نفسه، لأن السؤال حين ينحدر إلى هذا المستوى تضيع الإجابة معه، تبع معي لو أراد بنو إسرائيل أن يمتثلوا لأوامر النبي حين قال لهم اذبحوا بقرة، ذهبوا إليه بقرة دابا هو جزاته. ولكن قالوا أي بقرة؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما صنفها؟ هل تشتغل أو لا تشتغل؟ هل تعمل أو لا تعمل؟ وتناجل النبي له، ماشي يقول له أجبنا، اسأل لنا ربك، أنت يا الواسطة، نريد أن تسأل لنا ربك، يا ناج، ماشي تسأل لنا ربنا، أنواع حتى الصيغة، في سؤال، لا في صيغة فيه أدب، ولا في مقصده أدب، ولا في تدرجه أدب، العنت من أي جهة نظرت إليه. أسئلة المتعنتة والمستهترة والمختبرة لا تستحق إجابة، تستحق أن تصرف عنها. وحين تجيء من مؤمن جاء رسول جاء عليه جائزه، حين تكون ضربا من ضروب الفسق التي تشرف بصاحبها على الكفر، وإذا قال تعالى في نائه ومن يتبدل الكفر باليمان، فيه دعوة هذا. ولو حملنا أم على الاتصال، لأن أم المتصلة اسمها متصلة، معنى معطوفها على ما عطفت عليه، متصلة لما لا يستغني شق عن شق في جملة الاتصال، لكن أم متصلة، وأم بها عطف إتراه همزة تسوية، حديثة تكون متصلة في بعد همزة تسوية صريحا أو كناية، وبعد همزة على اللفظ أي مغنية، أو همزتين على اللفظ أي مغنية كما هنا لم سبق سواء عليهم أم لم تنجل، إذا جاءت بعد همزة تسوية، وهنا جاءت بعد همزة أن التي تغني عن أي الذي يسأل بها لتعيين متعدد منحصر، تمييز أحد من متعدد منحصر كما هنا تنعي أن أي شيء كان منكم فإنه كفر بكم، كفر منكم، أي شيء كان منكم يعني جهلتم أهلية المكلف قدرة وملكا وتدبير وولاية شكتم في هذا، أم أعنتم نبيكم أي شيء كان منكم فتكون مغني عن لفظ أي، خلاف اللي من دعا أن الوصل هنا لا وجه له هنا، وإنما مفيد وقته، وإنما هو استدل بالسياق، قال مخاطبون المسلمون ولا ينبغي أن بينما أنا يمكن أن يكون، لأن المقام مقام تحذير وزجر وعظة ومبالغة، ويتقضي بأن يجعل هؤلاء وينزلوا في مقام المتشكك في أهلية الله تبارك وتعالى في وصفه، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما شئت. إذن حين يتساءل إذا حكم إلهي، فإن كان سؤاله عن حكمة شيء فهذا مشروع، يريد استضاح، يريد من التفصيل، يريد بيانا وزيادة أخرى، لا يكون قد أوقف التنفيذ على معرفة هذا السؤال الحكمي، امتجل ثم يسأل، يتساءل امتجال ثم السؤال، لأنه أنت لا بد من أن تنطلق من إيمان قبل أن تمتجل، أنت تؤمن بهذا الذي يخاطبك ويشرع الأحكام لك، وأنه حكيم عليم فيما يريد ويقصد، ولو تساءلت للحكمة فهذا لا حرج عليك، هذا الامتجال لن تقف لنؤمن لك حتى نرى الله جارة، أسئلة من القسم ما نهينا عنه، لأنه فيه تعليق الإيمان على ما هو نقيض الإيمان، وهو جعل الغيب شهادة، الإيمان هو الإيمان بالغيب أصلا، الإنسان لا يؤمن بالمشاهدة، يقول سيدي آمن بأن هذا الكتاب هذا الكأس تراه وأنه ممتلئ، هذا لا يصح لا لغة ولا فكر، لأن الإيمان لا يتعلق بالمشاهدات، إنه يتعلق بالغيوب، سواء كانت غيب مطلقة أو غيب معلقة على شواهدها وهذه، وأحيانا يكون الغيب كالشهادة عند أهل البشر، أفي الله شك فاطر السماوات، لأن دلة أكثر من شاهدة، بينما تخفى على الذين كما سمى الله هنا تتعطل من هذه القوة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون وبالتالي لا يرجعون، لأن الذي لا يعقل لا يرجع، معنى لا، فرتب هذا على هذا، وإذا جاءت في آيتين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما وما موصولية ومصدرية، وعلى المصدرية فيها مبالغة أي كسؤالي ماشي كالذي كنفس المقترحات كسؤالي، فيكون حتى صيغتها من يننا أو يكون نهي عن السؤال لقبح المتعلق ما تعلق به وهو المسؤول. شوفوا هذا مبالغة من جهة. ثم يقول تعالى ومن يتبد، وكان اليهود يقصدون بأسئلة إجاج. يقول قال بعض العلماء في قوله تعالى يا قوم لم تؤذونني، يا بني لم تؤذونني، يا لم تؤذونني، قال حتى بأسئلته كانوا يؤذون ليس فقط بالتعيير والتعيب ونسب القبائح له، وإنما يريد أيضا هدايته بالقول، هدايته بالأسئلة، ألوان من الأسئلة الموجية، قد تعلمون أني رسول الله عليكم. ولذلك هذا حصل، يكون يعني كانوا يقولون اسألوا أهل الكتاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا أهل الكتاب فسألوا أن تنزل عليهم كتابا من السماء كتوراة موسى، وقال المشركون نؤمن لك حتى تفجرنا من نجيم بوعنا وتأكل لك جنة من نخيل وعناب فتفجر نهارا خلالها تفجيرا وتسقط السماء كما زعمت عينك سفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ويكون كبيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول. إذن أسئلة تعنتية. الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم، نزلنا عند المقترحات كلها لما آمنوا، والله العليم. ثم يستأصلون بسبب أن مقترحهم تحقق ثم لم يؤمنوا، لأنهم لا يؤمنون، إذا لم يؤمنوا بمقترحه فكيف يؤمنون به بشيء آخر وراء؟ فلذلك تجيء سنة الله فإن المقترح على النبي شيء ثم مجاب إليه ثم لم يستجب فإنه يستأصل، هذا إيجان بأنه لا يمكن أبدا أن يهتدي ولا، وسيصبح شرا على الدعوة كلها. هذا يقول سيدنا لم يؤمن ماذا حصل؟ هذا لابد من لطف الله أن يزال على هذا النحو، واضح سيد. إذن قال الله تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم، هذه الآية التي ختمت آيات التي تتحدث عن النسخ والتي تبين الحكمة منه وأهلية الحاكم لأن ينسخ، لأن في هذا النسخ تلبية لحاجته من نسخ له الحكم، لأن الله مقتضى ولايته ورعايته لمصالح العباد ومقتضى نصره وتخلصه لهم من نصره من خلص ولي ولا نصر، الله هو الولي والناصر، وبالتالي تجليات هذه الصفات والأسماء في أحكام الحاكم لأنها هي من فعله، هي من قوله، وقول الله كفعله، لا بد أن تكون فيه أعطار هذه الأسماء، ولاية الله ونصرته فيما يصرف ويفصل على سواء، تجلياتها لابد من أن تكون، ونحن نشاهد ذلك في كل الله، أثر رحمته وأثر رفقه وأثر حكمته في قدره كما في شرعه وأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لأن هذه البركة معناه خيره الذي تجلى في قدره وشرعه. وبركة الخير المقيم النامي المتزايد، مجلى هو وجهان له لكمال إلهي يتجلى لكل بقدر ما وسعه وبقدر توجيه نظره وإخلاصه، هذا واجهة القدر واجهة الشريعة. والمعترض على الشرع حين يصرف على هذا النحو النسخي والقليل المعترض على صاحب القدر حين يصرفه على النحو الذي تقتضيه مشيئته يميت هذا ويحيي هذا ويغني هذا ويفقه، هذه الألوان من المقادير، هي تشبه هذا اللون من ألوان التصرف في الأحكام. فالمعترض على الله في شرعه كالمعترض عليه في قدره كله، يعني هذا شيء تأتي هذا اللون الاعتراض من عدم علمه بقيمة الحاكم الذي هو الله جل جلاله، من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا، حكم قدري تصريفي وحكم شرعي تكليفي، تكليفه وتصريف رجعان الله جل جلاله. إذن هذه الآية المعقبة الفريدة بفاصلتها، وأنا كنت نبهتكم في فواصل سورة البقرة إلى أن هذه أول سبع طوال تفردت بها، ونقول هي فيها فواصل سبع فواصلها سبعية، وجمعت في قول القائل قم لنتدبر، قم لنتدبر. هذا سبع حروف جاءت عليها فواصل البقرة. ومن عجب أن فاصلتان فيها جاءت على حرف واحد وواحد، فصيلة اللام وهي هذه رقم، وفصيلة القاف في قوله تبارك وتعالى: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فصيلة عند بعض أهل العج في سورة البقرة. قلنا أعداد الآية كشحال؟ أعداد البقرة هي 4 أو 5، 84 و200 و85 و200 و86 و87. فعدوها رباعي، هذه من الصور التي اختلف في حجها من الشام إلى الحجاز. وفي المدني ليست هذه آية، وإنما هي عند غيرهم آية: وما له في الآخرة من خلاق، قافية على روي القاف، وهذه على حرف اللام واحدة وواحدة. ولو نظرت لكل منها لوجدت أنهما يشيران إلى شيئين، فسادهما علة الفساد كله. القرآن بصدد الحديث عن المزالق، عن موجبات الانحراف، عن أهلية الاهتداء، عن مقام الاهتداء بهذا الكتاب، في هدى الكتاب للمتقين الذين، فلما ضل هؤلاء عن الكتاب. ثم تستدرج ذلك إلى أهل الكتاب السابق الذي فيه تهو نزل الهداية، إن أنزل التوراة فيها هدى ونور، كيف ضل هؤلاء بهذه الهداية؟ كيف ضل عن هذه الهداية؟ ثم تحذير لنا من أن نضل كضلالهم. الصورة مشروع لبيان أسباب الاهتداء وموجبات الضلال والاهتداء، عدم الاهتداء، خروج. مرجع ذلك إلى شيء تنبيان فاصلتان متفرقتان تميزا، هذه الأولى إلى فساد الوسيلة، وآية وما له في الآخرة من خلاق إلى فساد الغاية ومقصد. وإذا فسدت وسيلتك ومقصدك أحصت بك خطيئتك، ويحط الخطيئة سأل صاحبها إلى أن يلقي حتفه. أسير هذه الخطايا بإصراره باستمراره لأعدم فئته، لا يملك أن يعود تحت محضر الفساد والضر، نعوذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي. وتجيون هذه الآية التي تتحدث عن أسرار الله في الهداية والإضلال، أسراره منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. وتأنى لتدرك، تأنى تدرك. سنريكم آياتي يقول الله فلا تستعجلون. قراءة الآيات بالتأني في النظر، التتبع لتدرك اليقين. من عاجل فشل، لا تستعجل تصل، ومن عاجل فشل، خصوصا حين يكون مسألة بصدد المعرفة كبرى. فساد الوسيلة في هذه الآية تنبيه على فساد الوسيلة. هنا أول السؤال وسيلة للمعرفة، مدخل للفهم، مفتاح لخزائن النور، مفتاح. إذا لم يحسن استعماله أو صياغته هذه وسيلة جديدة توصل بها إلى نقيض ما جعلت له. هتريدون بأسئلتهم تشغيب، والمن تشغيب هذا سؤال مشاغب، يريد الإحراج محرج، هذا ما يستطيع أن يصل بسؤاله هذا الإحراجي السؤالي التعنتي السؤالي الاختباري إلى أن يعلم أبدا. وما أفلح أحد بمثل هذه الأسئلة. بل إن بعض الذين يشققون في الأسئلة في مقامة انتهى بهم الأمر إلى ضلال البعيد. وسيلة، فساد الوسيلة، وسيلتك حسن السؤال والتأدب، والتأدب في مقام التعلم. لا تعرف أن تطلب المعرفة من من تظنه المعرفة عنده، ثم لا تراعي مقامه وتشغي بهذه الأسئلة وتتعنت عليه، ثم تجعله في مقام اختبارك إسقاط لمرتبة ثقتك به، لا يمكن أبدا. هذا شنو؟ إضاعة الوسيلة. إنسان أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هذا الذي جاء لتعليم غدا، فما تضعوا في مقام الإداية بهذه الأسئلة ما سئل موسى. قلت لكم أن الأسئلة أحيانا قد تكون أسئلة لا تعني أو أسئلة تعني، يعني تتعب مؤجبة لا تعني هذه خارج أو أقصدها الإعناء. هنا أسئلة الإصرار التي سبقت، أسئلة التضجر، أنا ماشي السؤال فقط، السؤال استفاد حتى المطالب، حتى المقترحات نسألوا رسولكم أن تقترحوا عليه، واقتراحات الآيات ويجيئك بآية يقول سيدي أنا نريد آية أخرى، هذه جئنا بآية أخرى، هذه كانت تشكك بالآية التي جاء بها، تريد اقتراحنا فقد الثقة إما في مصدر التشريع وإما في واسطته، وهذه الخطيرة أنت تتعامل مع هذه الواسطة التي هي المدخل إلى الفهم عن الله. إذن هذا شنو؟ فساد الوسيلة بفقد الأجب وتحريف السؤال المعرفي وجعل التشعيب والإحراج والإعناد والإتجار من مقاصد مقام التلقي. شو مقاصد؟ إفساد مؤسسة التلقي هذه تفسد بسبب هذه اللي يميلوا على الاستخارة. ثم آية ما له في الآخرة من خلاق ستجينا في البقرة، هذا فساد المقصد. ومن الناس من وجهته الدنيا فقط في كل شيء، في سعيه وفي وعيه، حين يطلب الفكرة وحين يطلب الفعل، حين يوجه فعلة أو فكرة، الدنيا الدنيا بكل ما تنطوي عليه الكلمة من أصول المشتهى، مشتهى المنحط ذي الأفق الجسدي القريب، مش الدنيا اللي هي أرقى، هناك في الدنيا ما هو أرقى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني في الحياة الدنيا ظاهر وفيها أيضا باطن وراء هذا الظاهر، يقصر المعرفة والفعل والطلب على ظاهر يهجون هذا العمق الذي يجلي الحكمة من الوجود، فإنه ذاهل عن الوجهة وجهة الحق. ومن الناس يقول تعالى في بيان أصناف الناس ومقاصد من وجهته الدنيا فقط، من يقول ربنا، حتى يعني لا يمكن أن نقصر الآية فقط على الطلب والخطاب الذي يسمع، على من يتوجه لطلب الدنيا المراد، آتينا في الدنيا وما له في الآخرة، ليس له حظ يطلبه في الآخرة، مش الله يقول هذا ليس خبرا، أنه هو يقصد يقول ربي أريد الدنيا وليس لي خلاق، معناه حظ خليق بي، معناه لا يريد أن يكون له نصيب يرتقي إلى مستوى، نصيب خليق به، معنى الآخرة ليست حاضرة في ديني أبدا. ومن الآخرة هنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآخرة هي عنوان الإخلاص والصلاح والعمل للجماعة التفاني، كل المبادئ العليا هي في الحقيقة عنوانها الآخرة. وشوف أي حاجة، شوف الإنسان من جهة الأذى لأجل الآخر ولا يرى، لا يريد مقابل، يعني وإذا تكررت قل أسألكم عليه من أجل إن جري إلا على رب العالمين، مرات ومع كل رسول 5 مرات في سياق واحد وقريب، والتكرار له أسرار، ومن بينها هذا اللون الواني تقرير هذه الحقيقة وتترسخ، ما أسألكم عليه من أجرين أجري إلا تجرد صاحب الدعوة والإيمان لدعوة إيمانه، هذا سر نجاحه وكونه يعمل لله، هذا بغض النظر على شيء أخر، ما أسألكم عليه من أجرين أي أجرين كان، إن أجري إلا على الله لا على رب العالمين. وكل أبيات تكررت في لسانهم وخصابهم، بل لقنهم ليقول، هذا فيه تلقين لأن يعلنوا عن هذه العقيدة، قل ما أسألكم، إذن كل عمل يحمل اسم الله أو اسم الواسطة في البلاغ نبي الله أو يضاف إلى الكتاب لكن تكون هذه وجهته، هذه وجهته. إن أجري إلا على رب العالمين، وهذا عنوان الخلوص، خلوص النية. إذن فساد المقاصد بقصر النظر والسعي على الدنيا وحدها والقول بأنه ليس لي أي تعلق بالآخرة، أنا لا أقصد هدفي، أنا فساد القصد كليا. تصبح الناس يتسابقون لأجل الدنيا، فجعل أرحامهم يقطعونها لأجلها، صلاتهم، أخوتهم، الحقوق التي لبعضها كلها تضيع من أجل هذه الأهداف الدنيا. تضيع الحقوق ويقتل الحقوق بسبب المقاصد، باب للفساد كلي. فساد الوسيلة وفساد الغاية نبهت عليهما هذان الفصلتان بتميزهما لتقول لنا إن الفواصل التي نزل بها الكتاب عليها مقصودة، مقصودة، فينبغي للقارئ أن يقف عندها مستطاع وأن يتنبه إلى هذه. خصوصا حين نعلم أن من خصائص الحروف ما يدل بالصوت على الدلالة. هذا مباحث دقيقة شوية لامسها بعض أهل العلم باللغة ثم توقفت، من آخر موقف عليها ابن جني رحمه الله وبعض تلامذته. تصاقم بين الألفاظ والمعاني، أو قل من الأصوات والمعاني. خلاق هذه القاف اللي هي من حروف الاستعلاء والتي يقول فيها الشاطبي وأعرفهن القاف، كل يعدها أعرف حروف الاستعلاء شيء أقوى، أعرفهن القاف كل يعدها. فهذا مع التوفيق الآخر بيت في مخارجها في آخر الحرس، وقد خص ضغط سبع علو إلى نفر وأعرفهن القاف، لأن القاف حروف الاستعلاء هو كسمه يخرج من آل في اللها يضرب فوق في اللها أسفله الكاف أك أق، هم في مخزن واحد تقريبا ولكن عندك عال وعندك سافل أق أك، هي على الحروف مشرفة على الفم. وما له في الآخرة من خلاق، قاف الخلاق، خلاقك حين يتعلق بالآخرة بحظك الذي هو خليق بك وأنت خليق به، هو شأن علوك. هذه الأشياء لا تحسبوها هكذا في كتاب الله المعجز، جاءت هكذا صدفة القصر الصحيح، أنا شاهدت الأمر هناك متحقق. انتبهوا إلى اللام في قولي فقد ضل سواء السبيل، اللام هي أصلها فيها انحراف ومنحرف لام وراء وكررت وصورتها صورة مخرجها شيء، تنجي الحافة وتمتد على أدنى الحافة وتتنعطف شوية على الرأس، ال من يسرى أو يمنى أو منهما على الكمال المعروف في باب المخارج. اللام وسط الحروف في باب الصفات، ولسانية وذلقية فيها خفة. والسبيل المراد به هنا الطريق الموصل الذي يجد فيه سالكه ما هو بحاجة إليه. عندهم في دقائق اللغة لا يقال السبيل للطريق التي تنقطع بسالكها فلا يجد فيها لا ماء ولا غذاء ولا ما يساعده على الاستمرار، قالوا فيها سبيل. ترى معي السبيل حين الطرق، لذلك فإن أضيف إليها نعتها وهو السواء، قول سواء السبيل في الصفة شيء الموصول أي السبيل السواء، والسواء في كل شيء، كل هذا شيء سوي، كمال، السماح، سمح، سوي، الوسطية، وفور المطالب، سواء السبيل، السبيل السواء، مش السبيل السوي فقط وصفا، السواء هو عين السواء. لذلك أضيف إليه سواء السبيل، السبيل السواء ووصف بالمصدر سواء أي الغاء البالغ نهاية الاستواء. شنو إذن السبيل السواء؟ في أسئلته من أرسل إلينا، أسئلة الاستعداد، ونجدها في ألسنة الصحابة في مجال أسئلتهم. كيف كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يسألون بعضهم؟ في أسئلة الصحابة لبعضهم، وأسئلة الأجيال الفاضلة الذين قتلوا المعرفة عن طريق السؤال. معظم التعليمات كانت أسئلة، كيف يريد السؤال على الفقيه فيكون مفتاح لمعرفة جديدة تكون باب لكتابة مصنفات. فرض عليه سؤال، تعرفون الأسئلة الجرجيات والدمشقيات كانت ترد على الإمام الباقلاني صاحب الانتصار، فكان يجيب على هذا، وأحيانا يأخذ السؤال الأعجب فيؤسسه عليه كتابة. معظم التعريف كانت أسئلة بتخلي لها سؤال. السؤال السوي يوصلك إلى السبيل السوي، بل إلى غاية السبيل السوي، حين يكون بأدبه وشرطه العلمي، أدبه الخلقي وشرطه العلمي. فللسؤال شراءة له أدب، فاقدها لا يصل، وعلى الأقل حين لا يكون عالما كيف يسأل يكون على الأقل متأجبا حين يسأل. وأصل الأدب معرفة مقام المخاطب هو الأول، ومقام المخاصب كمقامك أنت. فالإنسان حين يسأله متعلم، ولكن لا يرضى بكونه متعلما، مشكلة هذه. حين قال بعض العلم في يكون هذا من نشبه إليه اثنان لا يتعلم، هذا أطر ذكره البخاري في كتاب العلم. اثنان لا يتعلمان مستحي والمستكبر. قيل لبعض العلم ولما؟ قال لا يحسنان السؤال. كيف لا يحسنان السؤال؟ قال إن المستكبر يرى نفسه فوق أن يسأل، أنه أكبر من السؤال. قالوا المستحي، قال يرى نفسه أقل من أن يسأل، هذا أصغر من السؤال، هذا أكبر من السؤال. فضاع العلم وضاع السؤال. مستحي، هذا استحياء لا ينفع وقته، يضرك. رحمه الله نساء الأنصار لم يمنعهن نجي حياؤهن وهن في باب الحياة من سمع عن أمر جينهن. حسب تقول تجيء علينا فتقول هكذا جمر عائشة، تقول هل عائشة هكذا هذه القدرة هل هي من الدم أو ليش؟ لا تستعجلنا حتى ترون القصة والجفوف. أسئلة من الأحيان قد يكون السؤال مدخل للارتقاء. كمان جاء سأل فأنزلته مسألته منازل الكبار. يذكرون عن الأخ في السعيد بن مسعجة، أجل تلامذتي سيبويه، وأنا جاء لي مناظرة الكسائي الإمام المقرئ سابع السبع، وكان نحويا بعد أن انتصر على شيخه سيبويه في مجلس، وكان الأخفش غائبا. فلما حضر شاءه ما حدثه به عن شيخه، فانتقل إلى بغداد حيث مجالس الكسائي النحوي، وخذ يسأله. سأله قيل 100 سؤال في مجلسه، فكان يجيبه الأخفش أسئلة في غاية الدقة، نحوية وصرفية، شواهد اللغة. فقال لعلك الأخفش يعني اكتشفه، الأسئلة لا تقول إلا من واحد اسمه الأخفش سعيد بن مسعد الأخفش الأوسط. قال لك، قال هو قال بالله عليك انتظرني في ختمة المجلس، لي حاجة عندك. ماذا اسمه الشائي له حاجة عند الطالب وكبيرة ويفصح بها كذا بهذا. فلما انتهى قال له يا أخفش، كنت لأمر قدره الله فيما حصل بيني وبين شيخك لتأتيني لأخصك بفلدتي كبيت، أريدك معلما لولداي، فاستبقاه لتعليم ابنيه. شوف كيف رقاه من يعني جاء لي يرد لشيخه الاعتبار، ولكنه حافظ على الأسرار. وعلى سر المقام، فرفع إلى باقة أسئلته وحسن وضعها وصرحها على هذا الشيخ معنا. ثم انتزع منه الاعتراف وانتزع منه شيء آخر، وهو أنه أقامه مقام نفسه، حيث قدم له من هذا اختصاص وسن الكسائي، كان مقرئا ونحويا من أجل نحاة الكوفة وعلمهم العربية. وأما علي فالكسائي ينعته لما كان في الحرام فيه تصرب لا، كما قال الشاطبي رحمه الله، حرم في كساء ونساء يحرم في رداء وإزار، وحرم في كسائه، ولكن غير صورة. تعلمون أن الإنسان إذا لبس التوبة المخيط المحيطة لكن لا على وجه التردي يصح يحرمه، عندك جلبادي لو لبستها ما كان يحرم، دي مخيطة، ولكن لو لم أجدها فلففتها تصبح إزارة إحرام، أو وضعتها تصبح رداء إحرام، أنا ما استعملتها كما يستعمل المخيط. فلما هو يعني قضى بما يعلم فقه أنه جائز، كان لي حرام في كساء، فقال الكساء في كساء، يعني أبو علي في كساء، فلقب بالكساء نشب إلى الكساء، فاحتفظ بها لأنها تعجبه لأن فيها فقه، فيها فقه. معلم في الكساء ينعته لما كان في الإحرام فيه تصرب لها. فين وصلنا شيش؟ أم تريدون الخطاب لنا نحن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك التحفة هنا أن الله تبارك وتعالى نزاهم عن أن يكونوا قد فعلوا. أم تريدون؟ لأن الإرادة تسبق الفعل، كانوا حذرهم من هذه الإرادة، ومن حذرهم لنهما بصددها. الإنسان حين تحيط به الشبهة ويصل إلى هؤلاء يعني الذين يروجون للشبهة، لهم أكثر من إعلام وأكثر من أدوات من وسيلة بت. فلذلك يعني هؤلاء الناس خصوصا ضعاف من متوسطون في العلم وفي الإيمان قد يكونوا ضحايا لهذه، فالمقرآن يحصلهم ويجعلوا البعض في محل الكل، هذا خطاب قرآني تعميم في مثل هذا المقام. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، أنا فأنا فصيح، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد، هذا عطف، أنكم حين تفعلون ذلك تكونون بصدد استبدال الإيمان بالكفر، هذا استبدال الإيمان بالكفر، حين تصبح الرسول في محل الشك وآيات الأحكام في عدم لا تثق بالأحكام ولا بمصدر الشريعة، تفتحت عليك أبواب الكفر على إسرائيل. ثم هذا الذي تفتح على نفسك ينتهي بك إلى ضلال تفقد فيه السبيل السوي الذي هذه صفاته، وبالتالي تدخل فيها إلى شعاب، ولو كانت من التديني غاية في فقد السوائية، تحرج نفسك وتتعمق في الدين وتغلو وقتصل له من الوان العكس هي انحراف وإلحاد. فقال بالمتعمق في الدين قد ينقلب إلى التد، وهذا حصل بهذا السؤال نفسه حين يفقد شرطه وعجبه، قد يحول صاحبه من جهة إلى متعمق. وتقرأون في تاريخ الفكر حين قال الحسن اعتزل نواصل بسبب سؤاله، اعتزل نواصل بسبب سؤاله، سأل شيخه فأجابه في مسألة قدرية فلم تعجبه فانفصل، اعتزل نواصل وبدأت اللون من لواني شقيق مسمى فرق في مقام الانشقاق، ولا تمكنت الفرقة إلا قرنة تحصل في انشقاق. وقرأوا كتب الملل والنحل وما فيها من الزلل والخلل. أم تريدون التحذير المبكر؟ الوقاية خير من العلاج، طب القرآني. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما فهو لا نهي عن السؤال بإطلاق، وإنما السؤال بهذه الكيفية على هذا المنحة، ما حاجة إلا أن يكون نهي عن السؤال، أجل سأل. فسيدنا سليمان بن ميران الأعمش قال له بما أدركت هذا العلم؟ قال بلسان شؤول وعقل عقول وتبكير كتبكير الغراب، وزيد لها والاحتياط بملء الجرام حتى لا تحتاج لي مجي يجيك للتراب. هل الناس يعني سيارة زادوا الطريق همة وصديق، وزاد الفقيه وإبريق. بس يبقى أم تريدون أن تسألوا كما سئلوا من يتبدل الكفر بالشرك؟ إذا اضطرد إن هذا ما يسمى به سد الذرائع، يحسن فيه التخليط. هذا من خطاب التربوي كثيرا، من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هو ضل على سواء السبيل، معناه جاني على نفسه وفاقد لسواء سبيله ومتهن إلى ضلال في سعيه. يقول هذه حطب النار، أنت تشتغل بشيء انتهي بك إلى هذه المهاوي، إلى هذه الحلم الواني قرار السحيق. ثم يقول شانا ود كثير من أهل الكجاه وجاجة تجمع الشق إلى الشق المنفصل عما قبل، ما يود الذين كفروا لا يودون لكم هجايا وودوا لو ترتدون على أيديهم لو يردكم هم وكلكم وعلى أيديهم. وده ما سميناه بارتقاء الحسد إلى هذا المستوى. الحسد قلق النفس من وصل أو وصال، وإرادتها لمن خص بهذه الخصيصة الاستئصال لجلد. ثم البغي عليه لتحقيق هذا، يعني هذا الاستئصال في كل الأحوال. صور من الحسد تكره النعمة وتقلقك حين يخصوا بها، ماشي لغرض جيني، هذا تقلقوك لغرض جيني فلا تدخلوا في باب الحسد. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة، ربنا ليضلوا عن سبيلك فانطمس على أموالهم. هذه نعم مقلقة، صدوا بها عن سبيلك وفاتوا الضلال إلى الإضلال. هذا يقول قلق من جهة النعمة التي لا تستغل، من جهة النعمة لكونك أنت لم تحظى بها ويكون الآخر خص بها دونك. هذا حسد، بداية الحسد كراهة النعمة تكون على أخيك. ثم إرادة زوالها عنه، كراهة أن تكون، ثم إرادة زوال، تمني زوالها بأيك إليك أو إلى غيرك، هذا ما جيست شرطا في الحسد، بل إلى غيرك أسوأ دركات في الحسد. ثم البغي عليه بمعنى محاولة أن تنال منه بكل الوسيلة أو تفتح سائر طرق لتصل إلى إزالتها، فتبدأ بجمه ولعنه وتخسيسه ثم إسقاط مكانته ثم حتى تصل إلى نزع ذلك الذي خص به كلا أو جزءا. ود كثير من أهل الكتاب ودخل الكتاب هنا بعد العنوان الكبير يدخل النصارى على مسيح يوم بعد. والنصارى كما تعلمون كان لهم حضور في جزيرة العرب، كان نصارى تغلب في الشمال ونصارى نجران في الجنوب، نصارى تغلب قبائل تغلب ونصارى نجران في الجنوب. فهؤلاء لابد القرآن أن يلتفت إليهم ولأمر ما خصت آل عمران بالحديث عن هذه الأسرة الفاضلة التي ينتسب إليها النصارى. وجاءت إثر حديث القرآن في قصة البقرة عن أهل الكتاب من يهود، فكان الأمة الوارثة لهذين لأهل الكتابين. كان تعلمون أن الإنجيل ليس في زيادة كثيرة على التوراة، هي البشارة برسول الله زائدة. وقد قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديك ومبشرا برسول، وقريت الأحكام التي جاء فيها ببعض الرفق والتخفيف عنه مما كان حرم عليهم زجرا. شو هذه؟ النسخ تأذيبي، هذا لم يكن في شريعتنا، فبظلمهم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حدت له. ده نسخ تأذيبي، ما قال القرآن ما ننسخ، يعني الشريعة دي ليس في هذا النوع من ون النسخ التي كانت في بعض الكتب السابقة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وجه كثير. لماذا حديث القرآن ناجي البواعث؟ هو يريد أن ينهي هذه الشبح وإمتلاها ونظائرها. أن الشبح لا تصدر من حاسد وحاقد، يكفيك يكفيك أن تكون ضحية لعدوك. ما هذا الذي يشكك في إيمانك؟ هو حسد لك على هذا الإيمان الذي يشكك فيه. ما ينبغي أن تتنبه من فدو إلى بواعث المتسائلين والمتشككين أصحاب هذه الهملات يلفتوا إلى بواعثهم والحسدية، لأن الذي يعازيك لحسد لا أمل في فئته غالبا. صدق الشافعي يقول: كل العداوة قد يرجى تبدلها إلا عداوتك من وعاجيك من حسد. هذا في جوانه: كل العداوة قد يرجى تبدلها إلا عداوة حسد متت. هو حسد يحسدك على هذا الإيمان نفسه، فكيف إذا لابد أن يسعى من أجل أن يرضي هذا الحقد الدفين في باجب إخراجك من هذه النعمة ويعلموا أنك محسد. وسيتحدث القرآن عن هذا الحسد في صدور هؤلاء بما لا مزيج عليه. يقول: لو يردونكم من بعد إيمان كفارا لما حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جبينه الحق. تلاشي حسد ثم متجدر من عند أنفسهم ثم بعد بيان أن هؤلاء أصحاب النعمة من رسول الله الذي أوحي إليه الذين آمنوا مستحقين لهذه الهداية، الله هداهم لأنهم على موعد مع هذه الهداية. تحسد وحسد لا من شعله إلا من نفسك، نفسك المريضة. هذا يسمي الغزالي المنشأ الذي لا أسود منه في الحسد، المنشأ الأسود، وهو حين ينشأ الحسد من فساد خبز في النفس. إنشأ تحسد تريد مكانه كما كانت، تحسد لشيء، لكن تحسد لخبز في نفسك. تحقق نحسد لذلك، ولذلك يجده مضطردا في النازل والعالي عنده، مضطرد. ثم من بعده حتى تأكدوا من هذا الإيمان استحقوا، وأن هؤلاء الورثة الذين ورثوا هذه الهداية كانوا بأحق بها وأهلها كما أثنى عليهم القرآن. شاف قدر تحسن شيء واحد ويقول هذا سهل، لكن قد يحصل هذا منك، وهذا أيضا قد يكون سوء ظن منك، لكن وأنت متبين لاستحقاقه نعوذ بالله. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جبينهم. إذا أهلك كيف يتظاهرون بالوجادة لكم؟ وأنا تجي أن بعض أهل الكتاب كانوا يظهرون الودة مع هذا القرآن، ينبهوا إلى نادي الوجادة لا ينبغي أن تخفي هذا الفساد، هذا ظاهر الود لا يمكن أن يلغي باطن الحقد، ينبغي أن تنتبه. ولكن كيف تتعامل مع من يتودد لك بظاهر يخفي وراءه هذا الفساد؟ يقول تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بسماعنا وابصارنا وقواتنا بدل ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وشثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين امين. الحمد لله رب العالمين.